بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا وسهلا بكم إخواني الكرام وأخواتي الكريمات في حلقة جديدة من سلسلة مباركة اجعلوا بيوتكم قبلة. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. أيها الأحبة في الله، قال الله جل جلاله واصفا أهل الإيمان وأهل الإسلام والاستسلام في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كثير من الناس يظن أن الدين فقط في الصلاة أو في الصيام أو في الزكاة أو في الحج أو في الصدقات أو في القرآن، بل إن الحق أيها الأحبة في الله أن المسلم والمسلمة من صباحه إلى مسائه، في يومه وليله، في طعامه وشرابه، في يقظته ومنامه، كل حياته لله، حياتي كلها لله جل جلاله. لذلك أيها الأحبة في الله، ونحن قادمون على شهر رمضان المبارك، وفي طبيعة حياتنا أكرمنا الله جل جلاله بما خلق لنا من طيبات من طعام وشراب نأكل في كل يوم مرة أو مرتين أو ثلاث مرات. وقت الطعام يأخذ من أيامنا لا يقل عن الساعة أو الساعتين أو الأكثر أو أقل من ذلك في كل يوم وليلة، يعني في قسم من نهاري في قسم من ليلي يوميا أقتطعه لموضوع الطعام. كيف يكون هذا الوقت تحت أمر الله جل جلاله؟ كيف آكل على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا جالس وعم باكل وعم بتلذذ، ولكن الملك جالس ليكتب لي الحسنات. جلست من الصباح إلى المساء، أكلت مرة أو مرتين أو ثلاث مرات أو أكثر أو أقل، ولكن هذا الوقت كله مكتوب وكأنه طاعة لله جل جلاله. هذا لا يكون إلا إذا كان طعامي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أضع بين أيديكم في هذه الدقائق القليلة سننا وآدابا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نتعلمها، نعلمها أبناءنا وإخواننا وأخواتنا وعوائلنا، حتى تكون بيوتنا في مكان الطعام وفي وقت الطعام على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نبدأ ببعض الآداب قبل الطعام. أولا أيها الأحبة في الله، يغفل كثير من الناس عن السؤال عن نوعية الطعام، عن أصل الطعام، هل الطعام حلال؟ هل هذا الطعام طيب؟ قال الله جل جلاله: كلوا من طيبات ما رزقناكم. كل طعام فيه شبهة، فيه حرام، هذا ينبت لحما، واللحم الذي نبت من سحت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فالنار أولى به. وعندما أكل أبو بكر رضي الله تعالى عنه لقمة من حرام لا يدري أنها حرام، حاول أن يخرجها بكل ما أوتي من قوة، وعندما أخرجها بعد جهد قال: والله لو لم تخرج إلا بخروج روحي لأخرجتها. لذلك لابد أن نهتم فيما نأكل، حتى السفرة، حتى المائدة التي أجلس عليها. بعض الناس يدعون لموائد، معزوم على سفرة، معزوم على مائدة من الطعام، قال: والله يا شيخ أنا ما بأكل حرام، بس على السفرة في حرام، في طعام خنزير، في مشروب حرام، في أرجيلة إلى غير ذلك، هذه الأمور الموجودة محرمة لا أكلها ولا أجلس على مائدة فيها حرام. الآن يا إخواني رمضان اللي قادمين عليه رمضان غير باقي الرمضانات، شهر غير باقي الأشهر، سنة غير باقي السنوات. هذه سنة النفضة الإيمانية، نفضة قيام السنن في حياتنا. كنا قبل نستسهل فيما نأكل ونشرب وأين نجلس، الآن لا، عدنا للبيوت، بدنا نرجع نعيد ترتيب حياتي أنا وزوجتي وأولادي. لا أرضى بأن يكون في حياتي شيء لا يرضي الله أو لا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، إذا جلست إلى الطعام لابد أن أستحضر النية. في أي نية أجلس؟ أنت ما خلقت لتأكل، أنت ما خلقت لتشرب، أنت خلقت لقيام الدين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلافة الله في الأرض، هذا مقصود وجودك. قال: فآكل من أجل التقوي على طاعة الله. لا آكل من أجل أن آكل، بعض الناس يا إخواني وتشعر من كلامهم وحياتهم وكأنه مخلوق للطعام للتلذذ في الطعام، لا، أتلذذ التلذذ حلال، ولكن تتلذذ بنية التقوي لأقوم على الطاعة. يا ربي لو ما أكلت لا أستطيع أن أقوم الليل، لا أستطيع أن أقف بين يديك في التراويح. لذلك لا، إذا كانت النية موجودة عند الطعام فبكون الطعام معين على العبادة. إذا كانت النية مش موجودة معش يهمني شو أكل، بصير بأكل طعام فيه كثرة وفيه إسراف وفيه شبهات، بعدين معش تنزل العبرات والقطرات من عيوني التي إن شاء الله تعالى سنذكرها لكم ونبينها في السلسلة المباركة التي ستبث إليكم في شهر رمضان، فانتظروها. إذا أكلت بإسراف لا أستطيع أن أقف هذه الثماني ركعات أقل قليل أو العشرون ركعة لمن وفقه الله، لأنه في تخمي بالمعدة ما أقدر أوقف. فإذا حققت النية بعدها يكون الطعام وفق هذه النية. ثالثا يا أحبتي في الله، أتفكر في هذا الطعام. لذلك قال الله جل جلاله لنا: فلينظر الإنسان إلى طعامه. حطت المرة السفرة، جلست على الطعام، نظرت، ما أقول أنا بجهدي وتعبي وعلى إجبيني جبت هذا الطعام، مسكين يا عم أنت ما عملت شيء، أنت فقط سبب هيأك الله جل جلاله. صحيح تعبت واجتهدت واشتغلت حتى جئت بهذا المال، ولكن هذا بتوفيق من الله. لو طلب منك أن تصنع حبة من هذا الخضار أو قطعة من هذا اللحم أو هذا الدجاج أو هذا السمك، نحن يا إخواني في الله المزارع هو اللي بجيب وبينقل على مكان الشراء وأنت تشتري وتنقل للبيت، بس نحن شغلتنا ننقل من مكان لمكان، أما الذي يتولى الزراعة والإخراج هو الله جل جلاله. فلينظر الإنسان إلى طعامه. يا شيخ بشو بدي أتفكر؟ قال: أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. يا ربي لما كل هذا؟ متاعا لكم ولأنعامكم. لا تنسى هذا التفكر، فنعمة التفكر عبادة. يا إخواني في الله خلينا نبلش نتعود على البساطة. من أعظم أداب الطعام وأداب البيوت كلها إذا بدكم البساطة. قد أفلح من رزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. وشوفوا يا إخوان هذه الظروف اللي عم بتمر علينا وهي الشد اللي عم بتمر على الأمة، من جمالها من فضائلها من إيجابياتها أنها تنقل المسرفين إلى هدي رسول رب العالمين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره تنوع الأنواع على السفرة، لا نحن إذا ما كان في 10 ولا 20 نوع على سفرة رمضان ما بنرضى. يا مرة وين الكذا وين الكذا وين الكذا وين الكذا، هولي من الواجبات يكونوا على السفرة. الآن بسبب الضيق المالي والمادي وقلة الأشغال، طب خلاص نختزل هاي وبنختزل هاي. لا، مش من أجل الضيق المادي، من أجل أن الله يريد أن يعلمك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتسب هذا الأجر. مش بخل ولا شح أبدا، إنما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن نقتصد. لذلك من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في البساطة أنه كان يحب أن يجلس على الأرض. لذلك سيدنا أنس خادم النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح: ما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان قط. شو الخوان؟ الخوان أي الشيء المرتفع. كان صلى الله عليه وسلم إذا وضع له الطعام على خوان يبعده ويحب أن يجلس على الأرض. يا شيخ حرام نأكل على الطاولة؟ يعني بتحرموا يا مشايخ طاولات السفرة؟ لا مش حرام، ولكن أحبك وأريد منك أن تبدأ تتعلم البساطة. والله كثير من الإخوة يا أخواني سمعوا هذا الكلام، فضل الله عندما كانت الدروس قائمة في المساجد، نسأل الله أن يعيدها لنا عاجلا غير آجل. بعض الناس بس يسمع هذا الكلام يروح يطبق بالبيت ويقول لي: يا شيخ والله أنا سنين عايش ولا مرة جربت أجلس على الأرض أنا وأهلي، والله فيها لذة. هذا من انكسار النفس بين يدي الله عز وجل، فلنتعود على هذا. كذلك من السنن والأداب يحبة في الله أن نغسل يدينا، فبركة الطعام غسل اليدين قبله وبعده. وكذلك التسمية، إذا جلسنا لنبدأ بالطعام كل شيء يبدأ فيه بغير بسم الله فهو منزوع البركة. كيف في عنا شيء حليب اسمه منزوع الدسم؟ الطعام منزوع منه البركة إذا ما بدأت فيه بسم الله، وكل شيء تبدأ فيه ببسم الله موضوع فيه البركة. لذلك ابدأ ببسم الله، ثم ادعو الله جل جلاله فقل اللهم بارك لنا فيه، أو اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وارزقنا خيرا منه، إلا اللبن قال عليه الصلاة والسلام فقل وزدنا منه، قل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، لأنه ورد في بعض الروايات والأثار أنه من طعام أهل الجنة. ثم بعد ذلك من السنن المنسية والمهجورة في هذه الأيام هو الاجتماعية على الطعام. صار اليوم كل واحد بصحنه، وكل واحد بغرفته، وكل واحد بمائدته الخاصة. من أجمل صفات وشعائر رمضان أنه يجمع العائلة، فلنجعلها سنة دائمة. لذلك عندما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، فقال عليه الصلاة والسلام لعلكم تفترقون، ممكن كل واحد عم يقعد لحاله؟ قالوا نعم. قال عليه الصلاة والسلام اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. في رمضان في وقت الإفطار هذه السنن مباركة، أقيموها من أجل أن يجعل الله جل جلاله البركة في طعامنا. كذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا ينفخ على الطعام ولا ينفخ على الشراب، إذا كان حار مستعجل وأذن ومسك الطعام وبده يأكل سخن فنفخ عليه، هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفخ أحدنا على الطعام إذا كان ساخنا. أثبتت الدراسات العلمية الحديثة أن النفخ على الطعام يسبب نقل الجراثيم من داخلك إلى الطعام، فانتظره حتى يبرد ثم كل هذا الطعام. وكذلك نذكر الأمهات، كثير من الأمهات عندما تطعم أبنائها الصغار بناتها الصغار تنفخ على الطعام قبل الإطعام، لا بد أن تنتظري حتى يستطيع الولد أن يأكل هذا الطعام ثم تطعميه إياه موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. جينا بدنا نبلش بالطعام، بدأنا بالطعام الآن ماذا نفعل؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل يمينك للطيبات وأن تجعل يسارك للخبائث. لذلك من أراد أن يستنجي أعزكم الله فيستخدم يساره، ومن أراد أن يأكل فيستخدم يمينه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان مرة جالسا ليأكل وكان معه أحد من الأعراب فكان يأكل بشماله، فقال صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال لا أستطيع. زي كثير من الناس يا شيخ اليوم ما تضايقوها علينا، هلا بتقول لي يمين ولا شمال، خلص أنا البرستيج اللي إلي ونمط حياتي بدي أشرب بشمال، ما تعقدوها علينا. كبر في داخله، أنا بدي أكل باليمين ولا أكل بشمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع منه هذا ورأى فيه الكبر فقال عليه الصلاة والسلام لا استطعت. فيقول الراوي فما رفعها إلى فيه، شلت يده. لذلك احرص، عود أبنائك إخوانك من يجلس معك أن يأكل بيمينه، أن يشرب بيمينه، أن لا يستخدم يساره أبدا في الطعام. فهذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. كذلك من هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام أن الطعام ما كان منه نوع يؤكل بالأصابع يؤكل باليد، فكان صلى الله عليه وسلم يستخدم الأصابع الثلاث. استخدام أكثر من ثلاث أصابع فيه شيء من الجشع، صفة لا تليق بالمسلم أن يأكل بخمسة أصابع. لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم استخدام ثلاثة أصابع عند الطعام، وما كان من الطعام فيه مرق لا يؤكل بثلاثة أصابع، يمكن أن يستخدم بالملعقة أو غير ذلك. لكن إنك إذا شفت إنسان عم يأكل بثلاث أصابع بطريقة مهذبة ومؤدبة ومرتبة ونظيفة أن تنكر عليه، شو هالقرف، شو هالرجعية والتخلف، لا لا لا دير بالك، لا يوجد أطهر ولا أنظف ولا أجمل على وجه الأرض من حبيبي وقرة عيني وتاج رأسي ورأس الأمة جميعا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي علم الأمة الطهارة والأدب. ها هي الأمة اليوم بأجمعها من شرقها لغربها من شمالها إلى جنوبها ترجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الطهارة والوضوء والاستنجاء والطعام والشراب، لأن سنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أثبتوا للأمة أن فيه الحفاظة لنا ولأبداننا. كذلك أيها الأحبة في الله من السنة أن تأكل مما يليك. لذلك عندما جلس غلام مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يده تطيش في الصفحة في الصحفة أي في الصحن في مائدة الطعام، قال صلى الله عليه وسلم يا هذا سم الله، سنة الأولى، ثانيا كل بيمينك، ثالثا وكل مما يليك. من الأدب عند المسلم أنك إذا نظرت إلى المائدة علمت المكان الذي كان يأكل منه، كنت إذا نظرت إلى المائدة التي يأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم علمت المكان الذي أكل منه عليه الصلاة والسلام لشدة أناقته ونظافته، لذلك لابد أن تأكل من أمامك. كذلك علمنا الحبيب صلى الله عليه وسلم من باب التواضع وعدم الكبر والتكبر على الطعام أنه إذا وقعت لقمة أحدنا فليأخذها، قال عليه الصلاة والسلام فليمط ما كان عليها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان. مش عارفين يا إخواني منين طلع لنا شيء اسمه لحسها الشيطان وما تأخذها عن الأرض، لا لا بأس بذلك طالما أن الأذى يزال، ولا بأس بذلك ثم أخذتها وأكلتها فهذا هدي حبيبك صلى الله عليه وسلم. كذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم من باب التعليم لا من باب الأمر ولا من باب الوجوب إنما من باب الإباحة أنه إن كان في إناء أحدنا شيء من المرق أو من الماء أو من الحليب أو غير ذلك ثم وقعت فيه ذبابة قال عليه الصلاة والسلام فليغمسها فإن في إحدى جناحيها داء وفي الآخر دواء، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن لم يعجب كثير من الناس هذا الحديث، صدق رسول الله فهو عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى كما قال الله عنه إن هو إلا وحي يوحى. تأتي الدراسات العلمية الحديثة الجديدة لتثبت لنا هذا الإعجاز العلمي في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت لكم هذا من باب بيان الإباحة، يعني تخيلوا يا إخواني العرب سابقا يأتي ليحلب البقرة أو الشاة ثم يأخذ هذا الوعاء الكبير من الحليب ليبيعه أو ليستفيد منه أو ليأكله أو ليشربه وغير ذلك فوقعت فيه ذبابة. كم هذا الحديث فيه حل لمشكلة هذا الأعرابي الذي لا يجد رزقا إلا في هذا المكان أو في هذا الوعاء. لذلك هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإيانا ثم إيانا أن نتطاول على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. كذلك بعد الانتهاء من الطعام لا بأس أن نذكر أن الكلام على الطعام لا بأس به. بعض الناس يقول لك لا يا أخي ما تحكي على الطعام، ما بيجوز نحكي على الطعام، أو واجب نحكي على الطعام. لا واجب ولا حرام، من أراد أن يتكلم فليتكلم وليتكلم بأدب وليتكلم في شيء ليس فيه تقزيز للناس حتى يكون الكلام مناسبا، لا بأس بذلك. بعد الانتهاء من الطعام لا بد أن تحمد الله جل جلاله، تبدأ بسم الله وتنتهي بحمد الله. شوف يا إخواني في كلمة بسيطة ظاهرها بسيط، شوف شو عن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ليرضى ليرضى ليرضى، مش بدك الله يرضى عنك، إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. بتاكل وبتطمي نفسك بتطعمي نفسك وبتغذي أعضائك وبتريح نفسك من الجوع وبعدها بتقول الحمد لله نابعة من قلبك، بتعترف فيها بفضل النعمة، لأنه في كتير ناس قاعدين مشردين ومهجرين وجوعانين ومش ملاقيين طعام وشراب يأكلوا. أنت الله أكرمك وأطعم وبعد هذا الصيام أفطرت وأكلت وشبعت فقلت الحمد لله من قلبك، قال الله جل جلاله رضيت عنك عبدي، يرضى عن العبد بس إذا أكلت الأكلة فحمدته عليها. لذلك تعلموها وعلموها أبناءكم، تعلموا الدعاء قبل الطعام والدعاء بعد الطعام. فرصتنا في رمضان مجتمعين أن نذكر الدعاء قبل الطعام مع أهالينا وأن نذكره بعد الطعام مع أهالينا. الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، وغيره من الأدعية الصحيحة المأثورة، ارجعوا إلى الكتب ككتاب الأذكار وغيره تجدونها. لا بأس بأن تلعق اليد، لعق اليد بطريقة مؤدبة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان حبيبكم صلى الله عليه وسلم لا يغسل يديه بعد الطعام حتى يلعقها أو يلعقها زوجته وحبيبته عائشة رضي الله تعالى عنها. وكذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لعق الإناء، لا لازم خلي بآخر الكوب شيء من الشاي أو شيء من العصير، عيب شو بدي يقولوا عني إذا تركتم، بدي يقولوا عني إنسان جشع يحب الطمع، لا يقول ما يقول، أنا بدي شيء ربي عني وشيء يقول حبيبي صلى الله عليه وسلم. من السنة أن تضع طعاما في إنائك على حسب قدرك وحاجتك، ثم إذا انتهيت من الطعام أن تلعقه ولا تبقي فيه شيئا. بعد أن انتهينا من الطعام وقمنا بهذه الأداب، من السنة أن لا نطيل الجلوس على المائدة. قال الله جل جلاله في سورة الأحزاب بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. طول المجلس على الطعام وعلى المائدة لدقائق وأحيانا لساعات هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فما خلقنا لطعام، أكلنا وشبعنا وانتهينا، نحمد الله جل جلاله ثم نقوم لنكمل مسيرة الحياة التي أمرنا الله جل جلاله بالقيام بها على هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل جلاله أن يبارك لنا فيما رزقنا، ونسأله جل جلاله أن يبارك لنا في أرزاقنا وفي طعامنا وشرابنا، وأن يبلغنا رمضان راض عنا جل جلاله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.